عن يعقوب بن عاصم بن عروة بن مسعود الثقفي قال سمعت عبد الله بن عمرو وجاءه رجل فقال ما هذا الحديث الذي تحدث به تقول إن الساعة تقوم إلى كذا وكذا فقال سبحان الله أو لا إله إلا الله أو كلمة نحوها لقد هممت أن لا أحدث أحدا شيئا أبدا إنما قلت إنكم سترون بعد قليل أمرا عظيما يحرق البيت ويكون ويكون ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخرج الدجال في أمتي فيمكث لا أدري 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 عاما فيبعث الله عيسى بن مريم عليه السلام كأنه عروة بن مسعود الثقفي فيطلبه فيهلكه ثم يمكث الناس 7 سنين ليس بين 2 عداوة. سبقت الأحاديث التي فيها التفصيل لنزول عيسى عليه السلام ولقتاله الدجال وأنه يدركه في باب لد تسمعون عنها الآن في فلسطين يدركه عند باب لد فيقتله. هو حينما ينزل على جناح ملكين على المنارة البيضاء شرق دمشق ثم يأتي إلى بيت المقدس. سبق في الحديث الصحيح في صحيح البخاري ومسلم أن عيسى عليه السلام حينما يأتي لبيت المقدس يأتي وإمام المسلمين يصلي بهم. هذا الإمام كما سبق الحديث عنه هو المهدي المهدي المنتظر الذي لم يخلق حتى الآن، وذكرنا على أنه من أولاد الحسن وليس من أولاد الحسين. فالذين يدعون على أن المهدي قد ظهر 260 وأنه اختفى في السرداب ولا زال مختفيا إلى الآن هذه كلها أوهام. الحديث الصحيح الثابتة أن المهدي سيظهر كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام وأنه سيملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا، ولكن وقته حتى الآن لم يحضر. أي الأوصاف التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لوقت ظهوره لم تتبين حتى الآن، وإن كانت هذه العلامات الموجودة في الدنيا هي من علامات الساعة من علامات القيامة من العلامات التي تدل على أن الساعة قربت. فالمهدي سيظهر وكما قلنا هو من أولاد الحسن وسيظهر هنا في المدينة في الأصل ثم يختفي حينما يطالبونه بالبيعة. للناس فوضى، ليس لهم حاكم، ليس لهم قائد يقودهم، فهم في فوضى فيأتون إليه ويطلبون من أن يبايعونه حتى يكون حاكما لهم، ولكنه لا يبحث عن الزعامة ولا عن الملك فيفر من هنا إلى مكة فيدركونه هناك وتتم له البيعة، ثم يكون الجهاد على يده للكفار فيصل إلى بيت المقدس. وحينما يصل بيت المقدس وهو يصلي بجماعته ينزل عيسى بن مريم عليه السلام. فلما يأتي يريد هذا الإمام أن يتأخر حتى يتقدم عيسى للصلاة بالناس فيشير إليه أن مكانك تكريمة لهذه الأمة ويصلي عيسى بن مريم خلفه. هذا مما استدل به أهل السنة والجماعة على أنه واحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن النبي في حال وجوده هو الذي يصلي بالناس، ولم يصلي أبو بكر رضي الله عنه إلا لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره بذلك، فالنبي هو الذي يصلي بالناس وهو إمامه. نزل عيسى عليه السلام فلما جاء إلى هذا الموقف وأراد أن يتقدم أو وأراد الإمام أن يسمح له أن يتقدم قال لا، مكانك كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكريمة لهذه الأمة. عيسى عليه السلام حينما ينزل نزوله في وقت الدجال الذي سبق الحديث عنه وأنه يطوف الأرض كلها إلا مكة والمدينة فلا يدخلها. هنا الحديث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخرج الدجال في أمتي فيمكث لا أدري 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 عاما. سبق في الحديث هذا اللفظ وأن الصحابة رضوان الله عليهم حينما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه يمكث تلك الفترة اليوم الأول كسنة والثاني كشهر والثالث كأسبوع وبقية الأيام كهذه الأيام العادية، فسألوا الصحابة رضوان الله عليهم كيف يصلون، لأن الصحابة همهم دائما البحث عما ينفعهم في دينهم، فسألوا ذاك السؤال وقال الرسول عليه الصلاة والسلام ذاك اليوم إلا كسنة هل يكفينا فيه صلاة يوم، يعني هو يوم كسنة سنة 12 شهر، فيقول نصلي يعني صلاة يوم واحد، فقال لا اقدروا له قدره، أي قدروا الأوقات الخمسة التي تصلون فيها هذه الصلوات، وهكذا كلما انتهت هذه الفترة يقدرون اليوم الثاني وهكذا. هذه الأيام التي يمكثها أخبر رسول عليه الصلاة والسلام أنه يعيث في الأرض فسادا، ومن فتنته كما سبق الحديث عن ذلك أنه يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت والخربات يطلب منها كنوزها فتلساق خلفه، فهذه فتنة عظيمة لم يثبت لها إلا من وفقه الله عز وجل. وقد عرفنا أن ذلك الشاب الذي يخرج من المدينة ويستقبله عند السبخة ويقول هذا هو الدجال الذي أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الدجال يقتله، يطلب منها أولا أن يؤمن به فيرفض ويقول أنت المسيح الدجال الذي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، فيقتله ويشقه نصفين ثم يقول له قم فيقوم. عند ذلك يقول لك الشاب ما ازددت فيك إلا بصيرة وإنك أنت الدجال الذي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينادي في الناس ويطلب منهم الثبات وأن يثبتوا ولا يتزعزعوا ولا يلبس عليهم الدجال بهذه الخوارق التي أجراها الله عز وجل على يديه فتنة للأمة، ثم يحاول أن يقتله كما عرفنا مرة أخرى فلن يستطيع قتله، ثم بعد ذلك ينصرف إلى الشام، فهنا ينزل عيسى بن مريم عليه السلام فيدركه فيقتله عند باب لد. نسمع بقية ألفاظ الحديث بعدما يقتل عيسى عليه السلام الدجال كيف تكون أحوال الناس في تلك الفترة، وكما قلنا أن هذا من علامات الساعة الكبرى. نعم. قال فيبعث الله عيسى بن مريم عليه السلام كأنه عروة بن مسعود الثقفي فيطلبه فيهلكه، ثم يمكث الناس 7 سنين ليس بين 2 عداوة، يعني 7 سنين في أيام عيسى عليه السلام الناس ليست بينهم عداوة، العداوة الموجودة الآن بين الناس وهي مستمرة والضغائن حتى بين الأقارب، في ذاك الوقت 7 سنين يمكث الناس كلهم إخوة لا خلاف بينهم والغل منزوع من صدورهم فيعيشون هذه الفترة، بعد ذلك ثم يرسل الله قال ثم يرسل الله عز وجل ريحا باردة من قبل الشام فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضت، حتى لو أن أحدكم في كبد جبل لدخلت عليه حتى تقبضه. قال سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع. هنا من الآيات التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي الدالة على قيام الساعة وعلى قربها، على أن بعد هذه الفترة يرسل الله رياح، ريح هذه فتقبض أرواح المؤمنين جميعا، أي مؤمن ولو كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان تقبضه، لأن القيامة لا تقوم إلا على شرار الخلق، فتقبض المؤمنين جميعا ولم يبقى أحد على وجه الأرض إلا الشرار الذين لا خير فيهم. يقول سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي هذا الصحابي يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما سمعه منه. قال فيبقى قال فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، يعني نسمع لهذا الوصف يبقى شرار الخلق في خفة الطير وأحلام السباع، هل السباع عندها حلم؟ السباع بعضها يأكل بعض وهكذا فيصبح الناس في هذه الحالة، أي لا أخلاق عندهم، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، وإنما أعمالهم مثل أعمال السبع. نعم. قال: فيتمثل لهم الشيطان فيقول ألا تستجيبون، فيقولون فماذا تأمرنا، فيأمرهم بعبادة الأوثان، وهم في ذلك دار رزقهم حسن وهم في ذلك دار رزقهم حسن عيشهم، ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحدهم إلا أصغى ليتا ورفع ليتا. يقول: في هذه الحالة لهؤلاء إشرار الخلق الذين لا خير فيهم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر في حديث آخر في صحيح مسلم أن القيامة لا تقوم على من يقول الله الله، فصار في هذه الحالة فيأتي الشيطان يتمثل لهم ويدعوهم، لأن الشيطان هو عدو لبني آدم والعداوة مستمرة، والله أمر المؤمنين أن يتخذوه عدوا ولكن لم يتخذوه عدوا، يعني الناس منهم من اتخذوه عدو وأكثر الناس لم يتخذوه عدوا، والله يقول: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فالكثرة دائما لا تدل على الخير، الكثرة دائما هم أهل الشر، وهذا هو الواقع. ولهذا سيأتي في الحديث وقد سبق أيضا على أن الذين يبعثون للنار يوم القيامة من كل 1999 ومن المؤمنين واحد، ولهذا الصحابة راعهم ذلك الأمر وقالوا: كيف يكون، من هذا الواحد الذي سيكون؟ وأخبرهم الرسول عليه الصلاة والسلام أن هؤلاء من يأجوج ومأجوج المفسدون في الأرض، والذين سبق ذكرهم أيضا في الحديث، وأنهم يعملون تلك الأعمال ويمرون على طبرية ويشربون ما فيها من الماء، حتى يأتي بعدهم ناس يقولون: كان هاهنا ماء. فهؤلاء الأمم العظيمة الذي قال الله عز وجل لنبيه عيسى: يعني حرج المؤمنين لأنه سيبعث أناس لا قبل لكم بهم، يعني لكثرتهم ولفتكهم. الرسول عليه الصلاة والسلام أي عيسى عليه السلام تحرج المؤمنين وذهب بهم إلى أماكن بعيدة عن طرد هؤلاء، حتى أرسل الله عليهم النغف وهو مرض أصابه في حلوقهم وماتوا جميعا. وأن عيسى عليه السلام طلب من الله عز وجل أن يرفع عنهم ذلك الهزم، يعني من رائحتهم الكريهة التي أصابتهم من الأمراض، فالله أنزل، يعني أرسل طيرا أخذتهم ورمتهم في البحر، ثم أنزل الله أمطارا عظيمة حتى غسلت الأرض وأصبحت مثل الزلفة، ثم بقي عيسى عليه السلام كما سمعنا في هذا الحديث هذه الفترة التي هي 7 سنين. هذا الحديث هنا أو هذا اللفظ جاء فيه أن إبليس يأتي ويدعو الناس أن يعبدون غير الله. إبليس هذه طريقته، هذا أسلوبه، وهكذا يدعو الناس إلى الخروج عن طاعة الله عز وجل والعمل بطاعته، أي يعصون الله عز وجل فيما أمرهم به ويتبعونه حتى يكونوا معهم في نار جهنم، لأنه أقسم على أنه سيحتنك هذه الذرية، ذرية آدم، لأن دعواه على آدم أنه هو السبب الذي جعله يكون من أهل النار، وأن الله يحكم عليه بالطرد والإبعاد، مع أن هذا الذي حدث منه هو، لأن الله عز وجل أمره أن يسجد سجود تكريم، لأنه أمر الملائكة وكان إبليس معه، وأخبر بأنه سيخرج بشرا من طين، قال: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى. وبعدين قال: كيف أسجد لبشر خلقته من طين، يعني خلقتني من نار وخلقته من طين؟ فهو تكبر على أمر الله، ليس المقصود بالسجود سجود عبادة، وإنما هو سجود تكريم لآدم عليه السلام، فأولئك امتثلوا أمر الله عز وجل، وهذا عصى أمره، وهذا دليل على أن من عصى أمر الله فهذا مصيره، الله يأمر وينهى، فأنت إذا امتثلت أمر الله عز وجل نلت ما وعدك به، وإن عصيته فهذا مصير العاصين. فإبليس كان مصيره الطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل، لأنه خالف أمر ربه وعصاه وتكبر. هنا يأتي فيدعو هؤلاء، حينما يدعوهم يتمثل لهم ويدعوهم ويقول ألا تستجيبون، فيقولون فماذا تأمرنا، فيأمرهم بعبادة الأوثان فيعبدون الأوثان. وهذا ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام أن القيامة لا تقوم إلا على أشرار الخلق، لا تقوم في الأرض من يقول الله الله، بل كلهم كفار يعبدون الأوثان. ثم يأتي الموعد النفخة الأولى، ثم ينفخ في الصور ولا يسمعه أحدهم إلا أصغى ليتا وليتا، يعني لا يسمع هذه النفخة أحد إلا التفت عن يمينه وعن يساره. ويدل ما هذه النفخة؟ قال فأول من يسمع رجل يلوط حوض إبله، يعني أول ما يسمع هذه النفخة وهذه الصيحة رجل معه إبل ويصلح الحوض، حوض إبله للسقي، يعني حتى تشرب هذه الإبل من هذا الحوض. إذا كان في عندنا جماعة يعرفون الإبل ويعرفون الحواض يعرفون هذا الكلام. هذا الرجل يلوط حوض إبل، الحوض يصلحه، يعني يجيب له الطين ويصلحه بحيث الماء لا ينفلت منه، ثم يبليه ماء حتى تشرب الإبل منه. هذا أول ما يسمع هو هذه الصيحة. قال فيصعق، ثم يصعق الناس، يعني الناس كلهم يموتون، هؤلاء الأشرار وكل المخلوقين بهذه الصعقة وهذه الصيحة، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، فالجميع كلهم يموتون الأحياء. ثم يرسل الله، قال ثم يرسل الله أو قال ينزل الله مطرا كأنه الطل، فينبت منه أجساد الناس، ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. جاء في الحديث على أن الله عز وجل ينزل أمطارا على الأرض، وأن أجساد بني آدم تنبت، وقد أخبر رسول عليه الصلاة والسلام أن هذه الأجسام تفنى إلا عجب الذنب، منه ينشأ الخلق مرة أخرى. عجب الذنب الذي في الإنسان هذا شيء صغير هكذا، هذا لا تأكله الأرض يبقى، وهذا بقدرة الله عز وجل. هذه الأمطار تنزل على الناس تمكث 40 خريفا أو 40 عاما كما جاء في حديث آخر، فينبتون، ثم عند ذلك تأتي النفخة الأخرى، ثم يقال ثم يقال أيها الناس هلموا إلى ربكم قفوهم إنهم مسؤولون. اقرأ اللفظة الأولى. فينبت منه أجساد الناس. قال ينزل الله مطرا كأنه الطل، فينبت منه أجساد الناس، ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. هذه النفخة الثانية. ثم يقال أيها الناس هلموا إلى ربكم قفوهم إنهم مسؤولون، ثم يقال أخرجوا بعث النار، فيقال من كم؟ فيقال من كل 1990، فذلك يوم يجعل الولدان شيبا، وذلك يوم يكشف عن ساق. هذا الحديث كما سمعنا وهو مختصر لعلامات سبق ذكرها، هذا الحديث بين لنا قيام الساعة، يعني عيسى كما قلنا من علامات الساعة الكبرى، وفي ذلك النفخ والصعق وموت الناس جميعا ثم بعثهم، والله عز وجل قادر على ذلك. المشكلة التي حدثت بين الأنبياء وبين الأمم في قضيتين، قضية التوحيد وقضية البعث. قضية التوحيد أي إخلاص العبادة لله وحده، فكل نبي جاء دعا قومه إلى أن يعبدوا الله وحده، وكلهم استنكروا تلك الدعوة وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ثم لما أمرهم أو أخبرهم بأن الله سيبعث هذه الأجسام وسيعيدها كما كانت وستعاقب يوم القيامة، أنكروا هذا البعث، والله عز وجل قال لذلك المنكر وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. فهذا الإنسان أنكر لأنه نسي خلق الأول، يعني نسي كيف أوجده الله عز وجل. كل واحد منا يعرف على أنه خلق من نطفة، بل من جزء من حيوان صغير من تلك النطفة. إذن الإنسان يقول أنا كيف أعيد الله عز وجل؟ طيب أنظر في خلقك كيف أوجدك الله عز وجل. والعادة عند الناس على أن الإعادة أهون من الابتداء، يعني عادة أن الشيء الذي تعيده بعدما يكون موجودا ثم تعيده أهون من شيء تنشئه. والله عز وجل لا فرق عنده بين ذلك وذلك، بين هذا وهذا، بين الإنشاء والإعادة، بل هذا أهون عليه. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقوله كن فيكون. فالله عز وجل قادر على إعادة هذا الإنسان، بل أخبر الله عز وجل أنه سيعيد البنان. البنان هذه الخطوط الصغيرة في الأصابع التي أثبت العلم الحديث على أنه لا يشتبه اثنان في بصمة، يعني هذا العالم بكثرة أصبعي وأصبعك لا يمكن أن تشتبه، لا مع أولادي ولا مع أقاربي ولا مع الآخرين. والله قال بلى قادرين على أن نسوي بنانا، بلى قادرين على أن نسوي بنانا. فهذه قدرة الله عز وجل على إعادة الإنسان بصورته التي أوجده عليها، لأن العقاب يوم القيامة يكون على البدن وعلى الروح. وكثير من أصحاب البدع ينكرون بعث الأجساد، مثل ما قال ذلك الرجل كيف تزعم، أي يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم كيف تزعم أن يعيد هذا العظم الرميم ثم فتته في الهواء، دراه في الهواء. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الله قادر على أن يعيدك ثم يدخلك النار. ونزلت هذه الآية وضرب لنا مثلا، ونسي خلقه، نسي بدءه وإنشاؤه، وقال كيف نحيي العظام الرميم، قل يحيي الذي أنشأ أول مرة وهو بكل خلق عليم. وتذكرون في القصة التي سبق ذكرها أن ذلك الرجل، والحديث صحيح البخاري، أن ذلك الرجل الذي كان يرتكب العظائم، يرتكب السيئات، يرتكب الأمور العظيمة في حقوق الناس، في حقوق الآخرين، ثم لما حضرته الوفاة قال لأبنائه أي أب كنت لكم، فأخبروه أنه خير أب لهم، كان يربيهم ويكرمهم ويعطيهم ما يحتاجون إليه، يعني في الدنيا مثل ما نعمل نحن الآن مع أبنائنا. فقال أنا عملت أعمالا لو يدركني الله عز وجل فيعذبني عذاب ما عذبه أحد من العالمين. معناه أنه يعترف بأن فيه خالق وأنه سيعذبه إن قدر عليه، لكن تصور بعقله القاصر على أنه لو عمل عملية يتصرف فيها على أن الله لا يقدر عليه. أوصاهم تلك الوصية وقال أنا إذا مت فأحرقوني، وجعلوا نصف يعني من هذا الرماد أدروه في البر ونصف البحر. هو ظن بهذا على أنه إذا عمل هذا خلاص الله ما يجده حتى يعاقبه، لكن ظن أنه لو بقي كذا يعني على وضعه ودفن بهذه الصورة أنه سيبعث وسيعاقب. نفذ تلك الوصية، والله عز وجل أمر البر وأمر البحر أن كل واحد يجمع ما عنده، فجمع في لحظة فإذا هو قائم بين يدي الله. في تلك اللحظة التي يذر في الهواء في البحر وفي البر، الله عز وجل أمر الرياح، أمر البحر وأمر البر على أن هذا الرجل يجمع على ما كان عليه، فجمع فإذا هو واقف بين يدي الله عز وجل. فالله عز وجل قال لهم ما حملك على ذلك، هو أعلم. قالوا ما الذي دفعك لهذا العمل؟ فقال مخافتك يا رب، فغفر الله له لأنه خاف من ربه وعلم أن ربه يعني سيعاقبه. لكن الشاهد معنا من هذا على أن الرجل صار بهذه الصورة أحرق ثم ذري في البحر وفي البر ثم الله عز وجل جمعهم في تلك اللحظة. فالذين ينكرون البعث لا دليل عندهم، والدليل القاطع بأن هؤلاء يبعثون ويحاسبون. الحساب يكون على الروح والجسد. بعض الطوائف المنحرفة قالوا أن البعث يكون للروح، أما الجسد فغير ممكن، وهذا هو كلام الذين ينكرون البعث، لأن أولئك الذين أنكروا البعث ما أنكروا إلا إعادة هذه الأجسام، ما تكلموا عن الروح، تكلموا عن الأجسام. ولهذا رفع ذلك العظم ذلك الرجل يقول للرسول عليه الصلاة والسلام: أتزعم أن الله يبعث هذا بعدما يكون رميما؟ فهم ينكرون هذا. ثم الحساب والعقاب، يعني الثواب والعقاب، لا يقع إلا على الجسد وعلى العضو الذي باشر ذلك العمل. ففيه جماعة يقولون ممكن تكون هناك أجساد غير تلك الأجساد الأولى، يعني يقولوا هذه راحت في التراب ولا يمكن أن تعود حسب تفكيرهم، وإنما ممكن أن هذه الأرواح تكون في أجساد أخرى، وهذه الأجساد الأخرى التي ستنعم ما عملت شيء في الدنيا حتى تعطى هذا الثواب، والتي ستعذب ما عملت شيء، كيف يعذبها الله عز وجل وهي لم تعمل شيء؟ وإنما النعيم والعقاب لا يكون إلا لهذه الأجساد التي باشرت في الدنيا أعمال الطاعات أو أعمال المعاصي. الله عز وجل أخبر على أن هذا الإنسان مهما أراد أن يختفي بأعماله التي تخالف أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يمكن أن ينفلت من ذلك. لو دخل بيته وأقفل على نفسه الأبواب وعمل المعصية التي يريد عملها ثم خرج، عليه من يراقبه، حتى غير الملكان اللي هو الذي يكتب الحسنات والسيئات، بل هذه الأجساد نفسها تشهد على أنه عمل ذلك العمل. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم ما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فأنت إذا كنت في مكان مختفي فاعلم أن هناك عليك رقيب، يعني اختفيت من الناس من أعين الناس فاعلم أن الله يراك حيثما كنت، فلا تعمل إلا العمل الصالح. الأمر الثاني على أن الشاهد موجود عليك، الشاهد سيشهد عليك يوم القيامة. هذه الشهود هي هذه الجوارح، ومعلوم على أن البعث لو كان لأجساد غير هذه الأجساد وجاءوا يشهدون سيقولون لهم: من أين لكم هذه الشهادة؟ ما حضرتم. إذن الشاهد لابد أن يكون حاضر، فالشهود هؤلاء الذين يشهدون لأنهم حضروا ذلك العمل. هذه اليد باشرت، وهذه الرجل باشرت، وهذا اللسان تكلم، أي كل ما حدث منك أنت تحاسب عليه، وإذا أردت أن تنكر فعليك الشاهد من نفسك، لأن الله عز وجل يعذر للإنسان يوم القيامة حينما ينشر لكل واحد منا كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وقالوا: يا ولتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فالله قال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فإذا كان مثقال الذرة موجود فمن باب أولى، إذا كان الأعمال مثل الجبال، يعني الشيء الصغير تشاهده مسجل عليه، كيف الكبير لا يكون مسجل؟ هو الكبير مسجل بلا شك. والله أخبر على الإنسان يوم القيامة يكون أكثر شيء جدلا، والله يعذر له فيقول: هل ظلمك كثبتي؟ يعني عندك جماعة مراقبون دائما، كل كلمة تصدر منك تسجل إما لك وإما عليك، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ليس الإنسان مخلوط، الإنسان ما هو مخلوط لا يظن، لأنه ما يشاهد الملائكة، وهذا من نعمة الله عز وجل على عباده لا يشاهدهم، ولكنهم معك لا يفارقونك إلا في لحظات محددة وفي نفس الوقت يراقبونك. وقلنا لو كان الملك غير موجود فجسمك هذا وهذه الأصابع وهذه الأيدي وهذه الأرجل تشهد. الله عز وجل يعذر الإنسان فيقول أرأيت لو بعيدا عليك شهيدا من نفسك، يعني حينما يشوف هذه السجلات المسجلة عليه، لأنه نعمل في الدنيا هذه ما ندري ولا ننتبه ويقولها مسجلة سواء كانت خيرا أو شرا، فلما تطلع الصحيفة لهذا الإنسان في السيئة الكثيرة يقول هذا أنا ما عملته، متى عملت هذا؟ حينما ينكر الله عز وجل يعذر له ويقول يعني هل ظلمك يعني كتبتي ملائكتي؟ فيقول نعم. فيقول أرأيت لو بعثنا عليك شهيدا من نفسك ترضى؟ فيقول نعم. عند ذلك يختم الله على فيه هذه اللحمة الآن التي تتكلم الله يوقفها خلاص، ثم يأمر هذه الجوارح فتنطق، وبعد أن تكمل شهادتها يطلق هذا اللسان. عند ذلك يقولون لجلودهم، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ يعني احنا ندافع عنكم. قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. إذن إذا كان الإنسان يؤمن بهذه الأمور وهي يجب الإيمان بها، فيجب عليه أن يحترز من كل ما يصدر من لسانه، كلام في أعراض الناس، الكذب، الغيبة، النميمة، أخذ أموال الناس بالباطل، يجب على الإنسان يتجنب هذه كلها، لأنها كلها مسجلة عليه وسيحاسب عليه يوم القيامة. وكل واحد منا يعرف الآن لو أن فيه واحد يراقبه إذا عمل شيء سيبلغ به جهة مسؤولة يمكن يقبضون عليه، يعمل خلاص يكون في حذر. إذا أنت اعلم أن معك واحد اثنين معك في الليل والنهار يرافقونك دائما لا ينفقون عنك، يؤمرون أو يأمر الله عز وجل بإخراج بعث النار. بعث النار سبقت الحديث، وهذا الحديث أيضا يشير لذلك. قالوا من كم؟ لأن الله عز وجل يقول لآدم قم فابعث بعث النار، ويقول من كم يا رب؟ فيقول من كل 1999 ولم يبقى إلا واحد. فالصحابة رضوان الله عليهم قالوا أينا ذلك الواحد؟ فأخبر رسول عليه الصلاة والسلام أن هناك أمة سيبعثها الله عز وجل ما كانت في شيء إلا كثرته، وأخبر عن يأجوج ومأجوج، فيكون 999 منهم وواحد من المؤمنين. ثم رسول عليه الصلاة والسلام قال إن الله عز وجل يعني وعده بأن يدخل نصف أمته الجنة، ورسول عليه الصلاة والسلام طلب الشفاعة وأعطي الشفاعة، وشفاعته لأهل الكبائر من أمته، أهل الكبائر الذين يموتون على تلك الكبائر ولكنهم موحدون لا يشركون بالله شيئا، فهؤلاء وإن دخلوا النار بقدر ذنوبهم فالله عز وجل يطهرهم ثم يخرجون ويدخلون الجنة. وسبقت الأحاديث في ذلك بالرد على الخوارج وعلى المعتزلة، والخوارج والمعتزلة ما زالوا إلى وقتنا الحاضر لا يظن طلاب العلم أننا ندرس ونبعث ما تحت التراب كما يقول بعض الكتاب، وإنما هم موجودين معنا. ففيه من يكفر المسلمين الآن ويكتب كتب وينشرها بين الناس ويقول بتخليد الفساق في النار، وفيه من يقول بالعقائد السابقة بأن القرآن مخلوق وينكر رؤية المؤمنين ربهم. هذه العقائد كلها موجودة في المجتمع المسلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام بين لنا هذا، وعلينا أن نؤمن بما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل لا يخلد أحدا في النار إلا المشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولهذا قال ابن القيم في كتابه الوابل الصيب حينما تحدث عن النار وأي النار تفنى، وادعوا عليه جماعة أنه يقول بفناء النار، بل على ابن تيمية، والكلام هذا كله ليس بصحيح بل هو مخالف لما في كتبهم. وهو قال الناس الذين تحل لهم الشفاعة أو الناس عموما الكفار والمؤمنين، فهو مثل يقول الكفار والمشركون الشرك الأكبر والمنافقون النفاق الاعتقادي، هؤلاء في النار الأبدية الدائمة. ومثل بمثال يدركه كل إنسان، يقول المؤمنون الموحدون الذين وقعوا في هذه المعاصي يطهرون. بما يطهرون؟ بالنار التي يدخلهم الله عز وجل فيها بقدر ذنوبهم، ثم تطهر أجسامهم فيخرجون. يقول الكافر المنافق النفاق الاعتقادي المشرك الشرك الأكبر مثل الكلب. الكلب يقول لو دخل البحر غمسته في البحر يخرج وهو نجس ما يتطهر. ولهذا قال الكفار والمنافق النفاق الاعتقادي والمشرك الشرك الأكبر هؤلاء يخلدون في النار، هذه النار التي هم فيها لا تفنى بل يبقون فيها أبد الآباد. ومثلهم بهذا المثال الذي يجيبه كل واحد، الكلب هو نجس يدخله في البحر ويخرجه من البحر يخرجه هو نجس. فيقول الكافر مهما دخل في النار ما تطهره، مثل الكلب النجس الذي يدخل في البحر ولا يطهره. أما المؤمن لا، المؤمن عنده أشياء خفيفة ارتكبها يدخل النار فيطهر، فلما يطهر يصبح نظيفا وبعد ذلك يدخل الجنة. فابن القيم وهذا الكلام لطلاب العلم لم يقل بفناء النار مطلقا، إنما قال هذه النار التي يعذب فيها العصاة إذا أخرجوا منها هي التي تفنى لا حاجة لها. وأما النار التي هي نار الكفار والمشركون الشرك الأكبر والمنافقون النفاق الاعتقادي الذين هم في الدرك الأسفل من النار فهذه لا تفنى بل يبقون فيها ويخلدون أبد الآباد. فيه تعليق على هذا الحديث من أجل الكلام على من ينكر يعني نزول عيسى عليه السلام، لأن نزول عيسى عليه السلام أنكره المعتزلة وبعض الطوائف بل ومن المعاصرين أنكروا نزول عيسى عليه السلام وادعوا أنه مات كغيره من الأنبياء. وكلامه هذا كما قلنا هي عن شبهة وقعت لهم لا عن دليل، فالشبه والظن هذه لا تغني شيئا، وإنما الحق البين بنص الكتاب والسنة أن عيسى عليه السلام رفع بنص القرآن وأنه سينزل بنص السنة المتواترة وينزل ليس نبيا وإنما ينزل واحدا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فكرة على التعليق. قال المعلق حفظه الله ورعاه: أورد المصنف رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة قوله تعالى: ونفخ في الصور فصائق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، وحديث عبد الله بن عمرو الذي انفرد مسلم بإخراجه وقد جاء فيه وقت نزول عيسى وقتله الدجال، ثم النفخ في الصور والصعق، ثم النفخ فيه مرة أخرى فإذا هم قيام ينظرون، وذلك هو قيام الساعة. وقد أورد ابن كثير في تفسير الآية الكريمة هذا الحديث وحديث أبي هريرة. ممكن نجيب على هذا السؤال لأنه له صلة بالدرس. سائل يقول: ذكرتم أن المسيح الدجال لا يدخل إلى مكة والمدينة، فهل معنى هذا أن أهل مكة والمدينة لا يفتنون به؟ سمعنا السؤال، يقول هل أهل المدينة معنى لا يفتنون بالدجال؟ احنا ذكرنا في الحديث وهو الحديث الصحيح الصريح أن الدجال حينما يكون في الجرف، وأهل المدينة يعرفون الجرف، يمكن بعض الإخوان يعني زوار لكن أهل المدينة يعرفون الجرف، حينما يكون في تلك المكان في ذاك المكان ترتج المدينة بأهلها فيخرج المنافقون ويستقبلونه هناك، يعني الذين هم على تلك العقائد الفاسدة منافقون هم يستقبلون زعيمهم ويخرجون إليه، ثم يخرج من المدينة ذاك الرجل الشاب المؤمن الذي يقول للناس هؤلاء الذين يفتنون به ويظنون على أنه الرب ويؤمنون به، يقول لهم: أيها الناس أثبتوا هذا الدجال الذي أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلت أن هذا مما يبين لنا على أن السنة هي المخرج الصحيح للمسلمين مما يقع فيه من البدع والخرافات والشبه، لأن السنة هي الموضحة والمبينة لما في كتاب الله عز وجل. وقال بعض العلماء كما سمعتم المثال أيضا على أن البدع والخرافات مثل الظلام مثل الليل، وأن السنة مثل الشمس، حينما تطلع الشمس يذهب الظلام، إذن البدع والخرافات الموجودة في هذه الدنيا وهي كثيرة جدا، يعني بدع متعددة ومتنوعة، مع أن ما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يكفي الناس. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام ترك أمته على الحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وبين الله عز وجل إكمال الدين: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وجاء الحديث الأحاديث الصحيحة أن الرسول صلى الله عليه وسلم بين كل شيء ولم يترك الناس في حاجة إلى إنسان يأتي يشرع لهم، وإنما الشريعة كاملة بحمد الله بين أيدي المسلمين ومحفوظة إلى قيام الساعة. ما على المسلم إلا أن يعمل بما ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام ويترك البدع والخرافات. البدع والخرافات لا يمكن تركها إلا إذا تعلمنا السنة، لأن السنة إذا جاءت تبين للناس الحق، ولا يتركها إلا معاند. المعاند أمره إلى الله، ولكن الجاهل الذي لا يعرفها بين له هذه السنة. والناس جميعا قلوبهم فيها الخير الكثير، حينما تقول لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل واحد يسمع هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمن به ويتبعه. فعلينا أن نعلم الناس السنة وأن ننشرها بين الناس، لأنها هي التي تزيل البدع والخرافات. أهل المدينة كما ذكرنا على أن المنافقون يخرجون إلى الدجال، ولكن ذاك الرجل ذاك الشاب المتعلم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يعرف أوصاف الدجال كما أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي ويدعو الناس ويقول لهم أثبتوا أثبتوا على دينكم، فهذا المسيح الدجال الذي أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وقد أورد ابن كثير في تفسير الآية الكريمة هذا الحديث وحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري فيما بين النفختين، فقال في تفسير الآية: يقول تبارك وتعالى مخبرا عن هول يوم القيامة وما يكون فيه من الآيات العظيمة والزلازل الهائلة، فقوله تعالى: ونفخ في الصور فصائق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، هذه النفخة هي الثانية وهي نفخة الصعق، وهي التي يموت بها الأحياء من أهل السماوات والأرض إلا من شاء الله، كما جاء مصرحا به مفسرا في حديث الصور المشهور. ثم يقبض أرواح الباقين حتى يكون آخر من يموت ملك الموت، وينفرد الحي القيوم الذي كان أولا وهو الباقي آخرا بالديمومة والبقاء، ويقول لمن الملك اليوم ثلاث مرات، ثم يجيب نفسه بنفسه فيقول: لله الواحد القهار، أنا الذي كنت وحدي وقد قهرت كل شيء وحكمت بالفناء على كل شيء. ثم يحيي أول من يحيي إسرافيل ويأمره أن ينفخ في الصور أخرى، وهي النفخة الثالثة نفخة البعث. قال عز وجل: ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، أي أحياء بعدما كانوا عظاما ورفاتا صاروا أحياء ينظرون إلى أهوال يوم القيامة. ثم أورد الحديث المذكور هنا وأحاديث أخرى. وكما نصت الآية على الصعق الذي جاء في الترجمة، فقد نص الحديث على ذلك وهو قيام الساعة وعلى نزول عيسى عليه السلام لقتال الدجال ثم قتله. يقول النووي: قوله فيبعث الله عيسى ابن مريم أي ينزله من السماء حاكما بشرعنا. قال القاضي عياض: نزول عيسى عليه السلام وقتله الدجال حق وصحيح عند أهل السنة للأحاديث الصحيحة في ذلك، وليس في العقل ولا في الشرع ما يبطله، فوجب إثباته، وأنكر ذلك بعض المعتزلة والجهمية. يعني يقول أهل السنة والجماعة كلهم مجمعون على ما جاء في السنة من نزول عيسى عليه السلام وقتله للدجال، وسبقت الأحاديث في الدروس الماضية وهي أحاديث في الصحيحين في البخاري ومسلم وغيرهما، فكلها دالة على ذلك، ويقول ليس في العقل ما يخيل ذلك، فهذه قدرة الله عز وجل، جاء في الآيات رفعه ثم جاء في الأحاديث نزوله عليه السلام. ثم يذكر الآن من الذي أنكر نزول عيسى بن مريم من المتقدمين ومن المتأخرين، وما هو دليلهم على إنكاره، والآيات دلت على رفعه والأحاديث الصحيحة دلت على نزوله. طيب نعم، وأنكر ذلك. قال وأنكر ذلك بعض المعتزلة والجهمية ومن وافقهم، وزعموا أن هذه الأحاديث مردودة بقوله تعالى وخاتم النبيين وبقوله صلى الله عليه وسلم, لا نبي بعدي, وبإجماع المسلمين أنه لا نبي بعد نبينا صلى الله عليه وسلم, وأن شريعته مؤبدة إلى يوم القيامة لا تنسخ. وهذا استدلال فاسد لأنه ليس المراد بنزول عيسى عليه السلام أن ينزل نبيا بشرع ينسخ شرعنا, ولا في هذه الأحاديث ولا في غيرها شيء من هذا, بل صحت هذه الأحاديث هنا وما سبق ذكره في كتاب الإيمان وغيرها أنه ينزل حكما مقسطا يحكم بشرعنا ويحيي من أمور شرعنا ما هجره الناس. هنا يعني يبين الجماعة الذين أنكروا نزول عيسى ويبين شبهتهم التي يستدلون بها, ثم يبين وجه الرد عليهم. المعتزلة وبعضهم والجهمية, وقد سبق الحديث عن الجهمية منهم, ورئيسهم الجهم بن صفوان الذي أنكر أن يكون لله اسما أو صفة, ومن وافقهم وزعموا أن هذه الأحاديث التي سمعنا ذكرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنزول عيسى مردودة, بأي شيء يردونها؟ قالوا بقوله تعالى وخاتم النبيين, فيقول محمد عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين, فهذه الأحاديث مردودة ظنا منهم أن عيسى ينزل نبيا, والجواب ليس كذلك, وإنما هو ينزل واحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وبقوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعدي, وهذا الحديث صحيح لا نبي بعده, ولكن عيسى لا ينزل نبيا وإنما ينزل واحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم, وبإجماع المسلمين أنه لا نبي بعد نبينا صلى الله عليه وسلم, وهذا كله مجمع عليه, وإنما ينزل واحدا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال المعلق حفظه الله ورعاه: ومن القائلين بما ثبت في الصحيحين وغيرهما من نزول عيسى عليه السلام آخر الزمان ابن حزم, فقد جاء في كتابه الأصول والفروع في معرض رده على منكر النبوة في بيان ختم النبوة قوله: وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم بنقل الكافة أنه أخبر أنه لا نبي بعده إلا ما ورد في الحديث الصحيح من نزول عيسى بن مريم عليه السلام الذي بعث إلى بني إسرائيل, وهو الذي ادعت اليهود قتله وصلبه, فوجب الإقرار بهذه الجملة. فقال المحقق للكتاب تعليقا على كلام ابن حزم هذا: فيما يتصل بنزول عيسى عليه الصلاة والسلام لا نجد دليلا من القرآن الكريم على ذلك, كما أن الآيات التي استدل بها على رفعه عليه السلام إلى السماء ليست صريحة في هذا. ثم أورد آيات أخرى يستدل بها على وفاته إلى أن قال: فعيسى عليه الصلاة والسلام قد توفي كأي نبي أو رسول لم يتحدث القرآن الكريم عن وفاته. قال: ومسألة نزوله نظن أنها مسألة مسيحية دست على الإسلام وصدقها المسلمون بحسن ظن, وقد قصد بها الدساسون النصارى أن يثبطوا همم المسلمين عن العمل بالقرآن وبالإسلام إلى أن يأتي عيسى عليه السلام ولن يأتي, كما أن هؤلاء النصارى قالوا بذلك اضطرادا مع مبدئهم, وهو أن عيسى ابن مريم فإذا كان عيسى كذلك فكيف يموت كبقية البشر, وإذا فلا بد أن يصعد إلى أبيه كما قالوا, لا أن يموت في الأرض بيد خالقه كبقية الأنبياء. انتهى كلامه. ونقول ردا على ما توهمه المحقق: إن مسألة نزول عيسى عليه السلام آخر الزمان حاكما بشريعة الإسلام أمر ثابت بالأحاديث الصحيحة التي أخرجها البخاري ومسلم كما رأيت, ويجب على المسلم التسليم بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه, وقال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى, والقرآن دل على رفعه, وصاحب التعليق ليس عنده دليل قاطع على عدم نزول عيسى, كما أنه لم يعرج على الأحاديث المتعلقة بذلك عند تعليقه, فلم يذكر حديثا واحدا غير أنه يظن أن مسألة نزول عيسى مسألة دسها النصارى. ومعلوم أن الظن ليس بدليل بل لا يغني من الحق شيئا. سبق في الدرس الماضي ذكر الأحاديث الثابتة في الصحيحين في صحيح البخاري ومسلم عن نزول عيسى عليه السلام آخر الزمان وأنه يقتل المسيح الدجال. وهذا الكتاب كما عرفنا عنوانه وأبوابه اسمه كتاب الإيمان، والمؤلف رحمه الله أورد فيه أكثر من 1000 حديث يرد بها على أهل البدع في الأمور التي ينكرونها ولا يؤمنون بها كما جاءت في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن المسائل التي أنكرها أهل البدع نزول عيسى عليه السلام آخر الزمان. وسمعنا من هذا المعلق على كتاب ابن حزم أنه يقول أن هذه القضية وهو القول برفع عيسى ونزوله إنما هي دسيسة مسيحية نصرانية أراد بها النصارى أن يضلل المسلمين عن دينهم حتى ينتظروا ولا يعملوا شيئا ولا يجهدوا في سبيل الله حتى ينزل عيسى، وعيسى لن ينزل لأن ما فيه رفع. هذا قوله، والكاتب هذا موجود إلى وقتنا الحاضر، وأنا قابلته بنفسي وناقشت كتابه هذا الذي أورد فيه هذا التعليق، لأن الكتاب لابن حزم هو حققه. الأحاديث الصريحة سمعنا لفظه، والرفع نص عليه كتاب الله عز وجل حينما ادعى اليهود أنهم قتلوا عيسى عليه السلام. الله عز وجل قال: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له، ثم قال: بل رفعه الله إليه. وقال في آية أخرى: وإن منكم إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. فعيسى عليه السلام رفع حيا، تآمر عليه اليهود وادعوا على أنه ابن زنا كما نقرأ في سورة مريم ماذا قالوا لأمه، والله عز وجل براها من ذلك القول الذي قالوه. وهذا المولود الذي خلقه الله بهذه الصفة، لأن الله عز وجل قادر على كل شيء، خلق آدم لا أب ولا أم، خلقه من طين قال له كن فيكون، وخلق زوجته حواء من ضلعه، فخلق امرأة من رجل ليس لها أم. ثم خلق الله عز وجل عيسى من أم بلا أب، ثم بقية المخلوقات من البشر من ذكر وأنثى. هذه أدلة تدل على قدرة الله عز وجل الذي أراد أن يقول الشيء كن فيكون، فخلق آدم بهذه الصفة من طين لا أب ولا أم، خلق حواء من ضلع آدم، خلق عيسى عليه السلام من مريم بدون أم وبدون أب، وكذلك خلق بقية البشر من ذكر وأنثى. هذا كله دليل على قدرة الله عز وجل. وقد بين تبارك وتعالى أن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. إذن الرفع ثابت بنص الآية، والنزول ثابت بالأحاديث المتواترة. سبق في الدرس الماضي أن قرأنا أن من الذين أنكروا نزول عيسى بعض طوائف المعتزلة والجهمية ومن وافقهم في هذا القول، أنكروا نزوله ولا دليل عندهم إلا عقولهم، وعقولهم لم تقبل هذه النصوص فردوها. والعقول ليس لها دخل في النصوص الشرعية، وإنما العقل مداره أنه يفهم ما قاله الله عز وجل وما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم، والعقل هو مناط التكليف، ولكن ليس العقل هو الرسول، ليس العقل هو الحاكم على النصوص في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله، وإنما مهمته أن يفهم هذه النصوص. فإذا قال الرسول قولا فعليه أن يسلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا بنزول عيسى بهذه الصفة التي سبق ذكرها، فنحن نؤمن بذلك ونسلم به. هذا المدعي الذي سمعتم من القول الذي قرأه الباحث المحقق هذا لكتاب ابن حزم، ماذا قال ابن حزم؟ ابن حزم من القائلين بما ثبت في الصحيحين وغيرهما من نزول عيسى عليه السلام آخر الزمان. فقد جاء في كتابه له كتاب اسمه الأصول والفروع في معرض رده على منكر النبوة في بيان ختم النبوة، لأن شبه الجماعة الذي سمعنا ذكرها قبل ليالي أنهم قالوا أن الله عز وجل أخبر أن محمد خاتم الأنبياء وأن شريعته خاتم الشرائع وأنه قال لا نبي بعده. فإذا قلنا بأن عيسى سينزل فكأننا نخالف الإجماع بأنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، وقوله عليه الصلاة والسلام لا نبي بعدي، ونخالف هذه النصوص التي ثبتت عن رسول عليه الصلاة والسلام بأنه خاتم الأنبياء بنص القرآن وأنه لا نبي بعده بالنصوص. وأهل السنة والجماعة الذين يثبتون نزوله بالنصوص الشرعية لا يثبتون أنه ينزل نبيا، وإنما ينزل واحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يحكم بالشريعة الإسلامية. إذن هذه الشبه التي استدلوا بها لا قيمة لها، يعني شبهتهم أن محمد خاتم النبوة فكيف يأتي عيسى بعده؟ فعيسى لم ينزل نبي، وإنما ينزل واحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه يكسر الصليب الذي ادعى اليهود أنهم صلبوه عليه، ويمنع الجزية، لا يقبل الجزية، وإنما يطلب من الناس إما الإسلام وإما السيف. هذا القول ليس من عيسى، وإنما هذا هو نسخ من محمد صلى الله عليه وسلم لهذا الحكم الذي هو الجزية التي قال الله فيها عز وجل حتى يقبل الجزية عن يد وهم صاغرون. فالجزية وقتها عند نزول عيسى ينتهي ولا تقبل من أحد، إما الإسلام وإما السيف. فكل ما يعمل به عيسى عليه السلام هو يعمل بالإسلام بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم ولا ينزل نبيا. وهذا يدل على أن شبه أولئك لا دليل فيها، والشبه لا تغني من الحق. الشخص الآخر هذا المعاصر، ونحن كنا دائما على أن تلك الأفكار التي في الزمن السابق من البدع والخرافات ما زال وارثوها إلى هذا الوقت وسيستمرون إلى قيام الساعة، هذا الرجل جاء بشبهة أخرى. شبهته نسمعه مرة أخرى. فقال المحقق للكتاب، يعني ردا أو تعليقا على كلام ابن حزم فيما يتصل بنزول عيسى عليه الصلاة والسلام، قال لا نجد دليلا من القرآن الكريم على ذلك، يعني لا يجد دليلا من القرآن يدل على نزول عيسى. ويقول الآيات التي دلت على رفعه أيضا لا دليل فيها صريح. فالقول بأنه لم يجد في القرآن دليلا، نقول القرآن دل صراحة على رفعه، بل رفعه الله إليه، وهذا قول الله عز وجل. والنزول أدلته الأحاديث الثابتة في الصحيحين وغيرها، والرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، بل ما قاله علينا أن نؤمن به ونسلم. ثم يقول ومسألة نزوله، نسمع كلامه الآن في الرد، يقول نظن أنها مسألة مسيحية، يظن، والظن لا يغني من الحق شيئا. الرسول قال ينزل وأنه سينزل ويقتل الدجال، فكيف نحن نظن بنزوله والرسول عليه الصلاة والسلام يقول هذا القول الصريح وأنه سينزل وأنه سيقتل المسيح؟ يقول أظن أنها مسألة مسيحية دست على الإسلام وصدقها المسلمون، يعني كل العلماء السابقين الذين قالوا بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم صاروا في غفلة وصدقوا هذه الدسيسة التي أدخلت عليهم من النصارى، وصدقها المسلمون بحسن ظن، وقد قصد بها الدساسون النصارى أن يثبطوا همم المسلمين عن العمل بالقرآن وبالإسلام إلى أن يأتي عيسى عليه السلام، ولن يأتي. يقول النصارى احتالوا على المسلمين وقالوا لهم أنتم انتظروا، وإذا نزل عيسى بعد ذلك تعملون، على أن لا تعملوا بهذه الأمور الموجودة بين أيديكم. هذا الكلام الذي قاله لا دليل عليه، وإنما بناها على الظن. والنصارى لم يدسوا هذه دسيسة، بل القرآن هو الذي نص على أن الله عز وجل رفعه، بل رفعه الله إليه. ثم يقول: كما أن هؤلاء النصارى قالوا بذلك اضطرادا على مبدئهم، وهو أن عيسى ابن الله، فإذا كان عيسى كذلك فكيف يموت كبقية البشر؟ وإذا فلا بد أن يصعد إلى أبيه كما قالوا. يعني النصارى قالوا عيسى ابن الله، فيقول إذا كان يقول ابن الله فكيف نقول أنه يموت؟ أولا أهل السنة والجماعة ما قالوا مات، بل سيموت في المستقبل، كل نفس ذائقة الموت. لكن في هذه الحالة الذي ادعى النصارى اليهود أنهم قتلوه وصلبوه، كلامهم هذا كذب، والقرآن نص على كذبهم، لم يقتلوه ولم يصلبوه، بل رفعه الله إليه. وسينزل سيموت مثل غيره من البشر، كل نفس ذائقة الموت. وسمعنا في الحديث على أن الله عز وجل يوم القيامة بعد أن يموت الناس جميعا ويأتي النفخ وهي الصعقة التي يموت بها جميع البشر، الله عز وجل ينادي لمن الملك اليوم، ما يجيبه أحد، فيقول لله الواحد القهار، فكل نفس ستموت. وهو يقول هنا النصارى جاءوا بهذه الفكرة ليقولوا كيف يموت هو ابن الله، إنما رفعه الله إليه. ونحن نقول ليس هو ابن الله، ومن قال أنه ابن الله فقد كفر، لأن الله أخبر بكفرهم، فقد كفر الذين قالوا أن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. والله عز وجل في الخطاب عنه دائما يقول عيسى ابن مريم، فينسبه إلى أمه باستمرار، وحينما جاءت به أمه تحمله وهو طفل وقالوا لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، يعني من أين لك هذا المولود جئت به؟ الله عز وجل قد أوحى إليها وبلغها الملك أن لا تتكلم، وإنما تشير إلى هذا الصبي ليتحدث هو عنها، لأن هذه من الأمور الصعبة، أن امرأة بكر عابدة ويعرفوها الناس جميعا بأنها طاهرة وليست تعمل مثل هذه الأعمال، ثم تأتي بهذا المولود، من أين جاءت به؟ فحينما قالوا هذا القول، يعني يثنون عليها أن وصفك كذا يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، يعني أمك ما كانت زانية، كيف أنت تأتين بهذا المولود؟ هي كما أخبر الله عز وجل في كتابه فأشارت إليه وقالت إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. هي لا تتكلم، تقول أنا صائمة. الصوم معناه الإمساك، إمساك عن الطعام وعن الشراب وعن الكلام، هذا كله صوم. فهي تقول أنا نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، ثم أشارت إليه. هم تعجبوا، قالوا كيف نسأل من كان في المهد صبيا؟ يعني مثل هذا الموجود في المهد الطفل الصغير ما جرت العادة أنه يتكلم، فكيف نسأله؟ أنطقه الله عز وجل وبين على أنه عبد الله ورسوله، فتبين بذلك براءة أمه، وتحدث بهذا الحديث من أول كلمة نطق بها: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة من دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا عصيا أو شقيا. فالشاهد أن عيسى عليه السلام عبد لله ورسول، خلقه الله بهذه الصفة التي هي دليل على قدرته، وأنطقه هو في المهد وبرأ أمه، ثم أول كلمة قال إنه عبد الله، ولم يقل إني ابن الله، وإنما قال إني عبد الله. فهذا الكلام الذي يقوله هذا الكاتب هذا لجهله، لأنه لم يعرج على السنة ولم يذكر حديثا واحدا في كلامه الذي سجله في هذا الكتاب، وإنما جاء بمسألة من عقله وبظنه كما يقول، ونقول الظن لا يغني من الحق شيئا. وإذا يقول فلا بد أن يصعد إلى أبيه كما قالوا، لا أن يموت في الأرض بيد خالقه كبقية الأنبياء. إذن هو يقرر أن عيسى مات، والقرآن ينص على أنه رفع حي، وأنه سينزل ثم يموت بعد ذلك. فأهل السنة والجماعة لا يقول أنه ينزل نبي، ولا يقول أنه رفع لأنه ابن الله، وإنما يقول هو عبد الله، وإنما رفعه معجزة وآية ورد على اليهود الذين ادعوا هذه الدعوة. وكما سبق الحديث عن ذلك أن اليهود ادعوا هذه الدعوة وأن النصارى صدقوهم بقتله وصلبه، والله قال بل شبه لهم وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، أي أن الشخص الذي رفع على المشنقة صورته وشبهه مثل عيسى. وقد ذكروا في القصة أن هذا الرجل خان عيسى عليه السلام ودل اليهود عليه في المكان الذي هو مختبئ فيه، ولما دخل الله عز وجل ألقى شبهه على هذا الرجل، وعيسى فتحت له كوة وصعد به إلى السماء. هذا الرجل لما خرج فإذا هو بشكل عيسى، فالله قال شبه له الذي قتلوه وصلبوه، شبه وليس هو عيسى، وإنما شبه لهم هذا الرجل، وهذا جزاؤه لأنه خان وعمل ذلك العمل، ففي الدنيا تحصل على ذلك الجزاء، قتلوه وصلبوه ظنا منهم أنه عيسى وليس هو عيسى، وإنما هذا ألقي عليه شبه عيسى عليه السلام. والرد على ما توهمه المحقق كما سمعنا في مسألة نزول عيسى عليه السلام آخر الزمان حاكما بشريعة الإسلام، أمر ثابت بالأحاديث الصحيحة التي أخرجها البخاري ومسلم كما سبق ذلك. ويجب على المسلم التسليم بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويذكر بعض الذين حضروا في هذه الحلقات في الدروس الماضية أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يحدث في حلقة كبيرة ويحضرها بعض النساء، فقال في حديثه لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والفالجة والمتفلجة، أي المرأة التي تعمل هذا العمل للحسن، لعن الله الواصلة. الواصلة هي التي تصل الشعر بالشعر، يعني امرأة ليس عندها شعر طويل فتأخذ لها شعر فتلصقه في شعرها، تعمل لها امرأة ذلك العمل، فلعنت هي وتلك المرأة التي تعمل، لعن الله الواصلة والمستوصلة. الواشمة والمستوشمة، الوشم تعرفونه أو يعرفه بعضكم، هذه الأشياء الخطوط التي توضع في الجسم في الوجه هنا ويوضع فيها يعني الكحل أو غيره، فيبقى هذا يعني مستمر طول الحياة، وهي تعمل هذا للحسن. والفالجة التي تعمل في سنونها تحكها حتى يكون فيها فراغ هنا، هذا جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا اللعن لهن، لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة إلى آخر الحديث. تلك المرأة التي سمعت هذا القول من عبد الله بن مسعود سمعت هذا اللفظ، ما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما قال لعن الله الواصلة والمستوصلة، فهي رجعت إلى المصحف وقرأته كله من أوله لآخره تريد أن تجد آية فيها لعن الله الواصلة والمستوصلة، فلم تجد فرجعت. وهذا يعني فيه أدلة أو فيه دليل على أن الإنسان إذا سمع شيئا لا يتعجل للحديث به بل يتثبت. فهي ذهبت وقرأت فلم تجد، فبدل ما تشيع عند الناس بأن عبد الله بن مسعود يقول لعن الله الواصلة والمستوصلة وأنا قرأت القرآن كله ما وجدت، رجعت إليه وقالت قلت لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة إلى آخر الحديث، وأنا رجعت وقرأت المصحف كله فلم أجد ما قلت. فقال لها رضي الله عنه إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه، ألم تقرأي قوله تبارك وتعالى وما آتاكم الرسل فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت بلى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة إلى آخر الحديث، أي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي قال ذلك القول، والله أمرنا في كتابه أن نأخذ بما قاله عليه الصلاة والسلام. الله يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن هذه الأحاديث التي جاءتنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في نزول عيسى الثابتة في الصحيحين علينا أن نؤمن بها ونسلم بما جاء فيها، ولا ندخل عقولنا وظنوننا في رد السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله يقول عنه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والقرآن قد دل على رفعه صراحة، وصاحب التعليق الذي سمعتم كلامه ليس عنده دليل قاطع على عدم نزول عيسى، كما أنه لم يعرج على الأحاديث المتعلقة بذلك عند تعليقه. لن تجد في كتابي هذا حديثا واحدا من الأحاديث المتعلقة بنزول عيسى عليه السلام، فلم يذكر حديثا واحدا غير أنه يظن أن مسألة نزول عيسى مسألة دستها النصارى. ومعلوم أن الظن ليس بدليل ولا يغني من الحق شيئا كما قال الله عز وجل. فالظنون لا ترد بها السنة، والشبه لا ترد بها السنة، وإنما هؤلاء الذين ردوا هذه الأحاديث لم يجلسوا عند العلماء ويسمعوا منهم ما ثبت في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذين لا يجلسون عند العلماء ولا يدرسون عليهم ولا يتفقهون عليهم هم الذين يضلون عن الطريق السوي. الخوارج الذين خرجوا في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، خرجوا عليه وكفروا الصحابة، والسبب في ذلك أنهم لم يتتلمذوا على الصحابة الذين سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحضروا التنزيل، وإنما تفقه بعضهم على بعض وأصدروا تلك الأحكام على الصحابة رضوان الله عليهم بالتكفير. والذين تبعهم وأخذوا بأقوالهم في تكفير أصحاب المعاصي أخذوا بأحاديث ولم ينظروا للأحاديث الأخرى، لأنه من يعلمهم بالأحاديث الأخرى؟ ما حضروا عند الذين يعلمونهم. جاء في الصحيح: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربه وهو مؤمن. هذا لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين. إذن قالوا معناها كافر، لأن لفظ الحديث كما نسمع لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، معنى قالوا كافر. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يشرب الخمر حين يشربه وهو مؤمن، قالوا كافر. هم لو جاءوا عند العلماء ولو رجعوا للسنة لوجدوا أن هناك حديثا عن أبي ذر رضي الله عنه الذي روى هذا الحديث أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات على التوحيد دخل الجنة وإن زنى وإن سرق. من مات على التوحيد أي لا يشرك بالله شيئا، لأن الله يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكل عمل، كل معصية، كل كبيرة دون الشرك بالله عز وجل فيها تحت المشيئة. إذن الزنا والسرقة وشرب الخمر هذه كبائر يجب على المسلم أن يجتنبها، ولكن إذا وقع فيها لا نقول كافرا، وإنما نقول هو فاسق، يعني عنده إيمان وعنده معصية وهو مؤمن، يعني ما زال على إسلامه ولم يخرج من الإسلام، بل هو مؤمن، والله عز وجل إن شاء عفا عنه من أول وهلة فله ذلك، هو الغفور الرحيم، وإن شاء يعاقبه عاقبه بقدر ذنبه. فالحديث هذا الذي رواه أبو ذر، الحديث الثاني، أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة مقبرة، يعني ليلة 14، خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرة. نحن الآن في المدينة، الحرة الشرقية، الحرة يعني الأرض ذات الحجار، فخرجوا في الليل، فرسول عليه الصلاة والسلام قال لأبي ذر: تجلس في هذا المكان، لا تبرح هذا المكان. فجلس أبو ذر ورسول انطلق، ابتعد عنه قليلا حتى غاب عنه. جاءه الملك فأخبره على أنه من مات من أمته على التوحيد دخل الجنة. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. كررها ثلاثة. أبو ذر رضي الله عنه كان يسمع هذا الصوت فيقول: خشيت أن هناك عدو يريد أن يفتك برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأردت أن أذهب، ولكن تذكرت قول الرسول عليه الصلاة والسلام الذي قال: مكانك هذا. وهو جلس يتردد بين اجتهاده خوفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين تنفيذ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه رجح أن ينفذ أمر الرسول فبقي مكانه. رجع الرسول عليه الصلاة والسلام فقال لأبي ذر: ما زلت أن فارقتك حتى جاءني الملك فبشرني أنه من مات من أمتي على التوحيد دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. سار أبو ذر يكررها حتى في الرابعة قال رسول عليه الصلاة والسلام: وإن رغم أنف أبي ذر. لما كررها أبو ذر قال: وإن رغم أنف أبي ذر. فسار أبو ذر إذا حدث بهذا الحديث قال: وإن رغم أنف أبي ذر. إذن هؤلاء الخوارج لو جاءوا للصحابة الذين سمعوا هذه الأحاديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم لبينوا لهم وجه الحق في مثل هذه الأحاديث التي سمعوا لفظها ولم يسمعوا الأحاديث الأخرى التي تقابلها، بل أخذوا آيات من كتاب الله عز وجل وسبق الحديث عن ذلك الخوارج فطبقوها على المسلمين. يعني نزلت آيات كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه في صحيح البخاري في كتاب المرتدين: وكان يرى الخوارج من شرار الناس، قال: عمدوا إلى آيات نزلت في الكفار فطبقوها على المؤمنين. السبب في هذا كما قلنا عدم جلوسهم عند الصحابة رضوان الله عليهم فحكموا عليهم بالكفر. وهكذا هذا المنهج الذي سار في هذه الدنيا ويتلقفه الناس من ذاك التاريخ، هذه الأفكار ما زالت منتشرة في المجتمع الإسلامي. سبب الجهل بهذه الأحكام هو عدم الجلوس عند العلماء، فتجد الصغار الذين لا علم عندهم يقرأوا النصوص إما في كتاب الله وإما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على مثل هذه الأحكام فيأخذون بظاهرها ويطبقوها على الناس. وهذا لا يجوز للمسلم أن يقول مثل ذلك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين: من قال لأخيه يا كافر فإن لم يكن كذلك رجعت عليه. من قال لأخيه كافر إن لم يكن كذلك رجعت عليه. هذا السبب الذي حدث عند كثير من الشباب في هذه العصور المتأخرة والحكم على الناس بالخروج من الإسلام وأنهم كفار، ساعدهم هذا الفتر وبعض الكتاب المعاصرين الذين يلهبون بكتاباتهم مشاعر الشباب. والشباب الذين لا علم عندهم عندهم عواطف أكثر من التعقل، فتجد في بعض الكتب المتداولة بين أيدي الناس في شرح قوله تبارك وتعالى: قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم، في تفسير هذه الآية وما بعدها مقطع من المقاطع قال صاحب الكتاب في هذا الشرح: أن الأمة قد ارتدت عن لا إله إلا الله بما في ذلك المؤذنون، وأنهم يستحقون النار أكثر مما يستحقه المشركون. هذا موجود في الكتب الموجودة بين أيدي الناس بين أيدي الشباب. هو مسكين قال هذا القول لعاطفة ولما واجهه من التعذيب من بعض الناس المجرمين، ولكن ليس عنده السنة التي تعصمه من هذه المزالم. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فمن قال ذلك عصم مني دمه وماله. طيب هذا المؤذن ماذا يقول على المنارة؟ يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فكيف تصدر هذا الحكم على البشرية كلها بما فيها المؤذنون الذين يعلنون على المآذن شهادة التوحيد، يشهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة؟ السبب في ذلك كما قلت هو عدم الرجوع إلى مصادر الشريعة إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الكلام الذي أقوله موجود في الكتب وفي كتاب تفسير، سمعتم الآية التي ذكرتها في سورة الأنعام: من شاء من الطلاب أن يرجع إليه سيجده في أي مكتبة من المكتبات ويقرأ هذا الكلام ويجده يصرح بهذا التصريح. هذا الكلام الذي يقرأه الشباب الذين لا يعرفون يقول: والله الناس كلهم ارتدوا، يعني حتى المؤذنون خلاص. هذا الكلام خطير جدا، وخطورته على من لم يكن عنده خلفية إسلامية أكثر وأكثر. فيجب علينا أن نتثبت وأن نرجع إلى النصوص، ولا يعصم الناس من الزلل إلا النصوص الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الخوارج لجهلهم ردوا هذه النصوص الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الطائفة الأخرى وهي من المعتزلة، هؤلاء عندهم عناد لأنهم يعرفون النصوص ويردونها بعقولهم. وقد سبق أن ذكرت أن فيه كتابا موجود وصاحبه موجود، قال بهذا القول الذي سمعتم كتابه خصصه لثلاث مسائل، للقول بخلق القرآن وأن المؤمن لا يرى ربهم يوم القيامة، ثم قال في المسألة الثالثة تخليد الفساق في النار، تخليد الفساق في النار. هذا القول يقوله رجل موجود على هذه الدنيا ويكتب هذا الكتاب وينشره بين الناس. فنحن الآن حينما نتحدث مع الطلاب ومع الإخوان جميعا لا نتحدث عن أمور مضت في التاريخ وانقضت، وإنما نتحدث عن أفكار. أما أولئك الذين قالوا هذه الأفكار في بداية الأمر فقد ماتوا، ولكن أفكارهم ما زالت في المجتمع الإسلامي. فنحن نحذر الشباب من هذه الأفكار التي تخالف الكتاب والسنة، وإنما عليهم أن يرجعوا إلى الكتاب والسنة، وعليهم أن يرجعوا إلى العلماء ليتفقهوا على أيديهم، ولا يتفقه بعض الشباب على بعض ويجلس مناقشة فيما بينهم ثم يصدر مثل هذه الأحكام. هذا لا يجوز للمسلم أن يعمله، لأنه يصادم النصوص الثابتة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بعد هذا ننتقل إلى الباب الجديد الذي عنوانه ذكر وجوب الإيمان بالسؤال في القبر. الباب السابق فيه نزول عيسى وفيه الصعق وفيه الناس جميعا يموتون ثم يبعثون، لكن قبل البعث فيه موت. يعني هو الحديث سبق أن تحدث على أنه في آخر الزمان لا تقوم القيامة إلا على شرار الخلق، كما سمعنا الحديث الذي سبق ذكره في الحلقة الماضية. لكن المؤلف هنا يتعرض للمسائل التي يجب على المؤمن أن يؤمن بها. ذكر وجوب الإيمان بالسؤال في القبر. قال الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هو يقول هذا القول لأن فيه جماعة ينكرون هذا القول، وأنه ما في سؤال في القبر، وأنه لا عذاب في القبر، وأن القبر لا يعد فيه أحد. هذه من طوائف المسلمين الذين ينسبون للإسلام، وهم يردون بقولهم هذا على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الله قال عن فرعون وقومه النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. فرعون وقومه أهلكهم الله عز وجل وأخبر بأنهم يعرضون على النار في الصباح والمساء. وستأتينا هذه الأحاديث تبين لنا على أن القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار، وكذلك أن الميت إذا وضع في قبره يسأل عن مسائل، وهذه المسائل الجميع يسمعها ويعرف عنها. يسأل الميت حينما يوضع في قبره عن دينه وعن نبيه، يعني ما هو دينه وما هو نبيه، يعني من هو نبيه ومن هو ربه، يعني يسأل من ربك وما دينك وما نبيك. فالمؤمن الله يثبته كما في هذه الآية يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أما المنافق والكافر فهذا لا يستطيع أن يجيب، لأنه لم يثبت في الدنيا ولم يؤمن ولم يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسمع هذه الأحاديث الثابتة في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهما من السنن التي تبين لنا هذا المعنى. وليس المقصود بقراءة هذه الآيات وهذه الأحاديث للسماع وللبركة، هي فيها بركة ما في شك، ولكن المقصود بها العمل. فإذا علمنا أن سنسأل في قبورنا فعلينا أن نعد العدة بالعمل الصالح، ونسأل الله عز وجل الثبات في هذه الدنيا وفي الآخرة. الهدف من هذه الأحاديث التي تسمعونها ونعلق عليها هو للعمل بها لا للسماع فقط والبركة، لأن في كثير من الدنيا هذه جماعة يقرؤون القرآن ويقرؤون السنة للبركة، بل بعضهم يبقى حتى يأتي رمضان ويشمر، ورمضان قريب ونرجو الله أن يبلغنا رمضان قريب، ويقرؤون القرآن في رمضان. وقد قال كثير العلماء بئس جماعة لا يعرفون الله إلا في رمضان، الله في رمضان وفي غير رمضان. فنسمع هذه الأحاديث. تفضل يا أخي.